بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، درس يتعلق بغزوة الخندق. الدرس متعلق بغزوة الخندق التي يقال لها الأحزاب. فقد تسمت سورة من كتاب الله تعالى بسورة الأحزاب لأنها تضمنت كثيرا من أحوال هذه الغزوة، وبين فيها موقف أهل النفاق بأجمل بيان ووضح بأجمل إيضاح. وقد قال بعض العلماء إن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول أو أطول، فنسخ منها أكثرها ولم يبق إلا هذا القدر الذي بين أيدينا. هذا القول صح بالسند إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. أما عن سبب هذه الغزوة فيما يذكره أهل العلم أن يهود بني النضير لما أُلوا عن المدينة قد تقدم شيء من أمرهم، وذلك في قصة غزوة بني النضير. لما أُلوا عن المدينة بدأوا في التحريش وتهييج قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب وفد كبير منهم إلى قريش وهيجهم على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم النصرة وأوقدوا فيهم جذوة العصبية الجاهلية، وحرضوهم على أن يأتوا إلى المدينة لاستئصال الإسلام والمسلمين قبل أن يظهر نجم هذا الدين القيم بزعمهم فيئدونه في المهدي. فوافقتهم قريش على ذلك واستعدوا لهذا اللقاء بنحو من 4000 مقاتل، وتركهم زعماء اليهود وذهبوا إلى سائر قبائل العرب كقبيلة فزارة أو قبيلة بني سليم وقبائل متعددة. ونفس الذي قالوه لقريش قالوه لسائر قبائل العرب، هيجوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قتال الأنصار والمهاجرين في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى للإسلام أثر. فقالوا نستأصل شأفتهم، شأفة المسلمين، قبل أن يكون لهم شأن ويقضون على دين العرب في جزيرة العرب. فاستعدوا وجمعوا الجموع، خرج من قريش نحدها كما يقول علماء السير نحو من 4000 مقاتل، وخرج من سائر قبائل العرب ما يقارب 6000 مقاتل، فتسلحوا بأجود السلاح وامتطوا أحسن الإبل وأحسن الخيول، واتجهوا في زحف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو المسلمين في دارهم واستئصالهم وقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم واحتلال المدينة وتأديب أهلها بالسبي والقتل وغير ذلك. وكان هذا على قول لبعض العلماء في السنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون كان في السنة 5 من الهجرة النبوية. والخلاف في هذا مبني على التقريب، فإذا كانت 4 سنوات وشهور منهم من يقرب إلى 4 سنوات ومنهم من يقرب إلى 5. قال ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني، عرضت عليه يوم الأحزاب فأجازني، فدل على أن كان بينهم عام، وغزوة أحد كانت في السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الجموع اتجهت من كل صوب وحدب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن الله سبحانه وتعالى الحال أجمل بيان وأدق بيان، ومصورا للجموع والحشود الكافرة المتحزبة على حرب الله ورسوله، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من الوديان ومن الجبال من كل الجهات، وبلغ الأمر بالمؤمنين إلى زاغت قلوب الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. المهم أن الأخبار أتت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتي الجموع على ما يذكره أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه ماذا نصنع، فبعضهم أشار بأننا نعطي هؤلاء الأحزاب 3 ثمار المدينة، بعضهم أشار بالنصف على أن يرجعوا ويأخذوا نصف الثمار ويرجعوا، وأبا السعدان سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة، وهذا سيد الأوس وذاك سيد الخضرج، فقالوا: لا نعطيهم شيئا أبدا وليقضي الله أمرا كان مفعولا. وذكر بسند فيه نوع إرسال أن الرسول استشار الصحابة، فالذي أشار بحفر الخندق هو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ليس عن جبن من رسول الله، بل هو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن كخطة حربية يقاتل بها أعداء الله ويصدون عن مرادهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالاستعدادات لهذه المعركة الحاسمة التي فيها استثاث للإسلام والمسلمين أو نصر بإذن الله، والطلائع تفيد أن أهل الشرك أضعاف أضعاف أهل المدينة. تسلح النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأعظم سلاح وهو دعاء الله سبحانه، فدعا واجتهد: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، وجأر إلى الله بهذا الدعاء، ونعم الدعاء. أصحاب طالوت أيضا لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالشاهد أنهم اجتهدوا في الدعاء مع ما يبذلونه من الأخذ بالأسباب. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب عملية لمواجهة الكفار، منها حفر الخندق، ومنها أسباب سياسية كما يسميها الناس الآن، فتحالف مع بني قريظة على أن يحموا المدينة من قبلهم، مع تحفظ الرسول على هؤلاء القوم لما يعرف عن اليهود بالخيانات ومن الخيانات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام تحالف مع بني قريظة كناحية سياسية حتى يحموا المدينة من قبلهم، وبدأ بحفر الخندق عليه الصلاة والسلام، ووضع على نقاط في الخندق جندا من أهل الإسلام من الرماة المتقنين للرمي، وضعهم في نقاط في أماكن متفرقة حول أو عند الخندق. بدأت تعتريهم أمور أثناء حفر الخندق، والكل يحفر الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، وهم ينشدون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. والرسول يحفر الخندق وينقل التراب، والجوع شديد، ليس عندهم كبير طعام ولا كبير شراب، والأكل يكاد ينتن وهم يأكلونه، البرد شديد والجوع شديد والعمل قاس وشديد، والخوف شديد أيضا، لأن المشركين أتوا بأعداد هائلة وقد تسلحوا بأقوى الأسلحة المادية ومن كل صوب وحدب من أنحاء جزيرة العرب لاستئصال الإسلام وأهله. فخوف وبرد وجوع وتوقعات للخيانة من اليهود، ولعب أهل النفاق دورهم المقيت البغيض الذي ينم دوما عن خيانتهم وعدم ثباتهم. فاشتد الأمر على المسلمين، والرسول اجتهد مع أصحابه في حفر الخندق اجتهادا شديدا ويرى أثر الجوع عليهم مع العمل الشديد القاسي، ولم يكن لهم عبيد يحفرون معهم، هم المجتهدون في الحفر والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. وتقابلهم الصعاب ولكنها تزلل بتذليل الله لها. قابلتهم صعاب أثناء حفر الخندق، كدية عظيمة تعترضهم، صخرة عظيمة تعترضهم أثناء الحفر، فكيف سيواصلون الحفرة؟ فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وبإذن ربه ويكبر ويضرب الصخرة ضربة فتتفتت قطعا قطعا، فيسلم للمسلمين أمرهم في الحفر، والنبي ينشد ويرتجز: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهم يجيبونه بقولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. تم حفر الخندق بتوفيق من الله سبحانه واجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء. فعندنا الأسلحة التي تسلح بها المسلمون، أخرجوا كلهم في نحو من 3000 مقاتل، ووضعوا النقاط على حدود الخندق كنقاط مراقبة ورمي لمن سول له نفسه أن يقترب من الخندق، وكانت حصون المدينة شديدة وقوية منيعة بإذن الله، والأشد والعفو والقسم الباقي كانت يهود بني قريظة، يفترض أنها ترعى جانب المدينة من قبلها. كل هذا مع إيمان المسلمين بالله وهو الأصل في النصر في كل وقت وحين، وحسن الاعتصام بالله. وأما المخاطر فكما سمعتم: عدو مداهم أتى بضجه وضجيجه وخيله ورجله أضعاف أضعاف أهل الإسلام، وأتى أهل الكفر كذلك مدعومين من اليهود الذين قد أجلوا عن المدينة من بني النضير وغيرهم، واعتري المسلمين من المشاق أهل النفاق الذين بدأوا يثبطون ويعوقون، سواء كان التعويق في أثناء حفر الخندق فيتسللون لواذا ويهربون من حفر الخندق، كما قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وكما قال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، كل واحد ينصرف يلوذ بالفرار دون أن يستأذن رسول الله ظنا أن الرسول لن يعرف أمره. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إلى أن قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا هربا. فاستمر هرب بعد هرب للمنافقين، ولم يقف أمرهم على الهرب على الهروب، بل بدأوا يخوفون أهل الإيمان كما هو الشأن في وجود المنافقين في الوسط المسلم، يصبطونهم عن الخير: وخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. بدأ المنافقون يخوفون أهل الإيمان. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أنتم لما تجلسون؟ خلاص المدينة احتلت، ستحتل، اعتبروها احتلت، ونساؤكم ستسبى وأولادكم سيسبون. ارجع، لماذا؟ ارجع إلى بيتك. النبي قد خرج لاستقبالهم في أطراف المدينة. قال تعالى في كتابه الكريم: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقولون: أين هذا الذي كان يعدنا محمد أننا سنملك كسرى وقيصر والفرس والروم؟ كله طلع هباء. يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فقال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. قيل: لآتوها، هو الأرجح، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الآيات في سورة الأحزاب هي الموضحة لحال المؤمنين وحال المنافقين، والمعوقون يستمرون في تعويقهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. اشتد الحصار وبدأ أو وصل المشركون إلى الخندق. فوجئوا بالخندق الذي لم يكن يتوقع. فما عهدت العرب هذه الحيل الحربية التي سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام بتوفيق من الله وإرشاد من الله له ولأصحابه. فوجئوا بالخندق، فكان بعضهم يحاول أن يظهر شجاعته وأن يقفز بفرسه فيلقى حتفه في الحال، والحمد لله. أما الذي يذكره علماء السير في هذا، وإن كانت طرقه ضعيفة لكن قد تحسن بالمجموع، عمرو بن ود العامري أشهر فارس في العرب، حاول جاهدا أن يقتحم بفرسه الخندق، فاقتحم بالفرس الخندق، فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدارت مبارزة ساخنة بينهما، فانقض عليه علي فقتله في الحال رضي الله عنه. وكانت طليعة مباركة على المسلمين، إذ قتل أشجع فارس عرف في العرب وهو عمرو بن ود العامري. استمر الحصار واشتد، وبدأ النفاق ينتشر والمنافقون يرجفون، وكما قال تعالى في أواخر سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة المخوفون لا يخلو منهم زمان ولا مكان. بدأوا ينشروا الزهر في الصفوف المسلمة ويطلبون من الناس الفرار، وشغل الرسول وأصحابه شغلا شديدا بخيانات بني قريظة التي بلغاه أمرها، وبنفاق المنافقين وتسللهم، حتى أنهم شغلوا عن صلاة العصر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر لما جاء عمر وجعل يسب كفار قريش، قال: والله يا رسول الله ما صليتها حتى غربت الشمس. قال النبي: وأنا أيضا ما صليتها حتى غربت الشمس، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة حتى غربت الشمس. بدأت أيضا المخاوف تتسرب إلى المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يأتيني بخبر القوم فرم القوم. سكت الناس. قال الزبير: أنا يا رسول الله. ثلاث مرات والزبير يقول: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. وفي موقف آخر من الليل والجو بارد شديد البرد كما يعد عن برد المدينة في الشتاء، والجوع شديد ليس في الجسم طاقة تقاوم هذا البرد الشديد، والخوف أشد وأشد، قال النبي لأصحابه: من يأتيني بخبر القوم؟ فكلهم سكتوا، لا طلحة ولا الزبير ولا غيرهم، موطن آخر. قال النبي: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. ثلاث مرات يقول النبي ويحث أصحابه على المجيء بخبر القوم، ما أجاب أحد. فقال: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد بدا من السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: يوصيني لا تحدثن شيئا، لا تحدثن شيئا حتى أنا أمرك، لا تفعل أي فعل، لا تزعرهم علينا يا حذيفة، يعني لا تهيج أهل الشرك علينا يا حذيفة. فذهب أبو حذيفة حذيفة بن اليمان، ذهب والجو شديد البرد شديد جدا حتى تسلل في الليل البهيم في أوساط المشركين، ولو علموا به لقتلوه. فرأى أبو سفيان بن حرب قائد المشركين، فهو كان رئيس على أهل الشرك كلهم في هذا المقام، رأوا يصلي ظهره بالنار، يعني يستدفئ بالنار خلف ظهره من شدة البرد. فظهر أبي سفيان أمامه وبإمكانه أن يرمي بسهم يقتل أبا سفيان، إلا أنه قال: تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزعرهم علينا يا حذيفة، لا تزعرهم علي يا حذيفة. قال: فتركت وأتيته بخبر القوم. فتركت واشتد الخوف وبدأت خيانات اليهود، يهود بني قريظة، وبدأ أهل الشرك يتسللون من ناحية بني قريظة لغزو المسلمين من ناحية بني قريظة، إلا أن فرج الله آت. وسيأتي للقصة وللغزوة مزيد بيان إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.